هل كان ناويا للعمرة أو كان أتى إلى جدة لغرض من الأغراض ولا يدري هل يأتي بعمرة أو لا؟ إن كان أتى إلى جدة وهو قصده الإتيان للحرم للعمرة فهو تجاوز الميقات بدون إحرام، وحينئذ إحرامه من جدة يوجب عليه فدية، ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على الفقراء والمساكين، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. أما لو لم يقرر الإتيان بالعمرة إلا بعد أن وصل إلى جدة وكان في السابق مترددا وغير عازم فإن ميقاته جدة ولا شيء عليه. هذا يقول سافر إلى بلد وأقام فيها فيه قرابة شهر، هل يجوز القصر؟ إذا أن الإنسان نوى أن يقيم في بلد أكثر من 4 أيام فلا يجوز له القصر ولا الفطر، ويجب عليه أن يعمل مثل ما يعمله أي إنسان مقيم. أما إذا كان يريد أن يقيم أقل 4 أيام فأقل فإنه حينئذ يترخص برخص السفر ومنها الفطر. بالنسبة للفدية حنا مجموعة كل واحد عليه فدية، كل واحد عليه شاة، كان واحد أو 10 كل واحد عليه شاة، عليه شاة اشتري شاة ويذبحها وزع على المساكين، كل واحد من الذين عملوا هذا العمل. يقول إذا لم يجد الإنسان مرضعة إلا كافرة هل يجوز إرضاع الطفل منها؟ اللبن يؤثر على الأخلاق ويؤثر على الطباع ويؤثر على السلوك، لأنه ينبت اللحم والعظم. والذي ينبغي للإنسان أن يتخير عندما يحتاج للرضاع المرأة الصالحة ذات الخلق الفاضل. وأما من حيث حل اللبن فإنه يحل سواء كان من كافرة أو مسلمة، يعني أنه جائز وهو نوع من الطعام ولبن آدمية فيحل، لكنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يرضع أن يتخير ذات الخلق الفاضل والاستقامة والصلاح. يقول والدي حي يرزق وقد كلفني بأداء العمرة له، وقد سبق له أداء العمرة وأنا أديتها والحمد لله، فهل يجوز أن أؤديها له؟ نقول لا بأس بذلك إن شاء الله، يجوز للإنسان ما دام أن والده قد سبق أن أدى الفريضة وهذه عمرة النفل وقد أذن لك أو أمرك بهذا فيجوز أن تأتي بعمرة عنه ما دام أنك سبق أن أديت العمرة عنه. يقول هل يجوز أداء العمرة عن الميت؟ وهل يجوز أداؤها عن الحي؟ العمرة يجوز أداؤها عن الميت ويجوز أداؤها عن الحي إذا كان عاجزا وأمرك بهذا، يعني أنه فوضك أو وكلك بأن تأتي بعمرة عنه. إذا أغمي على الصائم فترة قصيرة وليس طوال اليوم فهل يقضي؟ نقول لا قضى عليه، إلا إذا تعاطى شيئا من المفطرات، كما لو مثلا أسعف بالمستشفى بالمغذيات ونحو ذلك فإن هذه تفطر، لكن إذا لم يتعاطى ولم يدخل جوفه شيء فإن صيامه صحيح. ما حكم من أذن الأذان الثاني وهو ما زال يواصل الأكل أي السحور حتى انتهاء الأذان أو قريبا من ذلك؟ الأذان في الأصل هو الإعلام بدخول الوقت، وإذا كان المؤذن يتحرى الوقت ودقيق فيه بمعنى أنه يؤذن لدخول الوقت فإنه من لحظة بدئه في الأذان يتوقف الإنسان عن الأكل والشرب ولا يتعاطى شيئا من ذلك، يجب عليه الإمساك. أما إذا كان المؤذن يبكر بالأذان فإن الإنسان لو أكل أو شرب وقت الأذان فلا بأس بهذا، وهذا يرجع إلى معرفة حال المؤذن هل هو دقيق في الاحتياط لدخول الوقت أو لا. الذي يترجح لي أنه بالنسبة لهنا في الحرم أنهم يحتاطون ويؤذنون لدخول الوقت، فإذا بدأ المؤذن فإن الإنسان يمتنع عن الأكل والشرب إلا ما كان شيئا في يده وأقبل به على فمه فلا بأس أن يكمله. يقول ما بسبب الزحام الشديد هل يجوز لي أن أوادع أم لا خاصة وأنا عاجز؟ نسبة للإنسان إذا كان معتمر فإنه الأولى أن يوادع، وإذا كان مثل هذا عاجز فلو لم يوادع لا شيء عليه إن شاء الله، لكن إذا كان يستطيع أن يوادع ويكون سفره في غير وقت زحام فالأولى له أن لا يترك الوداع. يقول هل يجوز لي أداء العمرة مرة ثانية خلال فترة واحدة لوالدي المتوفى فقد أديت العمرة عن نفسي؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا، وقلنا أن الإنسان إذا وصل إلى مكة فالأفضل في حقه الإكثار من الطواف أفضل من تكرار العمرة، وإذا كان الإنسان يريد أن يأتي بعمرة لغيره كقريب متوفى فأرجو إن شاء الله أنه لا بأس به. هل يقضي المغمى عليه ما مضى عليه من الصلوات؟ نقول نعم، لا إذا كان إغماؤه طويلا كمن يبقى سنة أو نحو ذلك أو أشهر، أما إذا كان إغماء يسير فإنه يقضي كما لو أغمي على الإنسان يوم أو يومين أو نحو ذلك فإنه يقضي. يقول هل يجوز للمسلم العاجز عن الذبح أن يأمر الكافر بذبح ذبيحته وقال له أن يقول بسم الله وقال ذلك وذبح؟ نقول ما نوع هذا الكافر، هل هو يهودي أو نصراني ملتزم بدينه أو لا؟ إن كان يهودي أو نصراني ملتزم بدينه فذبح وسمى فذبيحته صحيحة، أما إذا كان غير يهودي ولا نصراني أو كان يهوديا ونصرانيا غير ملتزم بدينه فإن ذبيحته لا تصح. يقول هل يجوز الفطر لسفر من مكة إلى جدة؟ لا، جدة قريبة وهي أقل من مسافة القصر فلا يجوز للإنسان أن يفطر ولا يسمى سفرا. انتقال الإنسان من مكة إلى جدة أو من جدة إلى مكة لا يعتبر سفرا على رأي جمهور العلماء. ما حكم المرأة التي أفطرت خشية على ولدها ولم يسبقها أي مرض سابقا؟ إذا كانت تخشى على ولدها فهذا يكفي عذرا لها في الفطر وعليها القضاء والكفارة كما قلنا قبل قليل. يقول الإنسان الذي يجامع في نهار رمضان هل الكفارة عليه أو عليه وعلى زوجته؟ نقول عليه وعليها إذا كانت مطاوعة. أما لو كانت مكرهة معنى المكرهة أنها لا تستطيع دفعه لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وليس معنى الإكراه معناها أنها تجبر خاطرة وإنما معنى الإكراه أنها لا تستطيع دفعه. ففي هذه الحالة يجب على كل واحد منهم الكفارة وهي عتق رقبة إن وجد قيمتها أو وجد عينها. فإن لم يجد عينها أو لم يجد قيمتها فإنه يصوم شهرين متتابعين. فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كل واحد منهما. امرأة أحرمت وهي حائض ثم بعد وصولها مكة بيوم ظنت أنها طهرت فقامت واغتسلت وأدت العمرة وقصرت وحللت وبعد الرجوع إلى البيت وبعد التحلل بوقت قليل وجدت دم حيض فماذا عليها؟ عليها الذي يظهر لي إذا كان يغلب على ظنها أن هذا الشيء حصل لها قبل أو أثناء الطواف فإن عملها هذا لا يصح. وحينئذ فبعد أن تطهر طهارة كاملة وتغتسل تأتي وتطوف وتسعى وتقصر والعمل السابق لا يعتد به ولا يعتبر وهي لا تزال في إحرامها السابق يعني بعمرتها الأولى لا تزال لم تأتي بها. يقول سبق أن حججت كثيرا فهل يمكن لي أن أجعل حجا من حجي لشخص متوفى عنه؟ الحج المستقبل أما الذي مضى فإنه انتهى على ما نويت. لكن بالنسبة للحج المستقبل يجوز أن تحج عن قريب لك من والد أو ولد أو صاحب ونحو ذلك فتنوي هذا عند الإحرام أنه عن قريبك. يقول هل يجوز أن نحمل المصحف في صلاة التراويح ونقرأ مع الإمام؟ وهل يجوز القراءة معه بدون مصحف بنية مراجعة القرآن؟ القراءة مع الإمام لا تجوز وإنما يجب على الإنسان أن ينصت لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما حمل المصحف والنظر فيه متابعة الإمام لا القراءة معه فإنه لا بأس بهذا إن لم يشغل الإنسان عن الخشوع. أما إذا كان يشغله عن الخشوع فالأولى عدمه. لكن إذا كان لا يشغله وهو مجرد متابعة نظر في المصحف من دون قراءة ومن دون تحريك لسانه فإن هذا لا يؤثر إن شاء الله. وأما القراءة مع الإمام بمصحف أو من غير مصحف فلا يجوز. يقول والدي كان لا يصلي إلا الصبح من كل يوم، ورغم أنه كان لديه مال إلا أنه لم يحج ويعتمر، فهل لي أن أقوم بعمرة له بالإحرام من التنعيم كنوع من البر للوالدين أم لا؟ أولا نسأل هل هو حي أو لا. إن كان حيا يجب نصحه، ويجب عليه أن يبادر للحج، ويجب عليه أن يحافظ على الصلوات. وأما إذا كان ميتا فالذي يظهر لي من سؤال السائل أن معنى أنه لا يصلي إلا الصبح أنه يعني لا يصليها مع الجماعة، وأنه يصلي بقية الأوقات لكن مع غيري منفردا. هذا الذي أتوقع أنه يحصل، لأن الإنسان الذي يحافظ على صلاة الصبح لا يترك غيرها نهائيا. ففي هذه الحال يحج من ماله، يعني إذا كان متوفى يخرج من ماله ما يحج عنه ويعتمر، بمعنى أنه يجب أن يخرج من ماله قبل أن تقسم التركة جزءا من المال يدفع لشخص يحج عنه أو يعتمر. وإن أراد أحد أولاده أن يحج عنه أو يعتمر فلا بأس بهذا. يقول ما الدليل على جواز صحة العمرة عن الميتين؟ الدليل هو أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات، فقال عندما أراد أن يحرم لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج، قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعمرة في معنى الحج. يقول انا انسان اعمل في جدة وطلعت احضر العائلة، من اين ايش ونوينا ان نعتمر وقبل الميقات حدث لنا حادث، وصلنا المستشفى الخط في الحقيقة ما هو واضح، إذا كان صاحبه قريب يوضح السؤال. صاحب السؤال هذا السلام عليكم. السلام. احنا كده حيث العائلة قبل الميت صارنا حاجة، وبعد ذلك وصلنا للشاشة وعافوا بيعرفوا. لا انا سويت عمرها من وين؟ وانتم كانوا وصلوا الى جدهم؟ أنت ممكن في المشاة. سائل يقول إنه ذهب لإحضار عائلة من أبها، ولما وصلوا إلى الليث، والليث بعد الميقات يعني قبل أن يصلوا إلى الميقات حصل لهم حادث ثم رجعوا ولم يأتوا بعمرة، فما حكمهم؟ نقول لا شيء عليهم لأنهم لم يحرموا بعد ولم يصلوا إلى الميقات، ولا شيء عليهم، لا يترتب على فعل هذا شيء. يقول انه هو مقيم في جدة واحرم من جدة واتى بعمره، نقول احرامه صحيح ولا شيء عليه ان شاء الله، لان ما كان اقامة جدة وهو ذهب الى جدة. يقول اذا ان انسان جامع امرأته في نهار رمضان فهل ببطلان صومه يأكل أو يشرب؟ نقول لا، لا يجوز له الأكل ولا يجوز له الشرب ولا يجوز له تعاطي أي نوع من المفطرات، ويجب عليه قضاء هذا اليوم ويجب عليه الكفارة، فعليه أن يكفر عن الجماع ولا يترخص بأن يقول ما دام فسد هذا الصوم نترك الصيام ونأكل ونشرب، لا، بل يجب عليه الإمساك عن جميع المفطرات. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.